إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، في عصر الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الآخر لسنة 39 و400 وألف، يقول رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين تحت كتاب ما جاء في حسن الخلق، قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامئ بالهواجع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله في كتابه الموطأ تحت كتاب حسن الخلق في باب حسن الخلق، قال: عبيد الله حدثني، يعني أباه وهو يحيى بن يحيى الليثي الأندلس كما سبق، عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو أبو سعيد الأنصاري أحد أئمة الحديث وأحد فقهاء المدينة، قال أيوب بن أبي تميم السختياني: لما قدم من المدينة من أفقه أهل المدينة؟ فقال: يحيى بن سعيد، وقد فضله بعض المحدثين على الإمام الزهري عليهم رحمة الله جميعا. ويحيى بن سعيد كان من الأئمة الكبار ومن كبار المحدثين والفقهاء، حتى قال بعض أهل الحديث: لولا الزهري ويحيى بن سعيد لضيعت كثير من السنن. ويحيى بن سعيد عنه تواتر حديث: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث، وهو أول حديث في صحيح البخاري، لم يروه من الصحابة أو لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وأخذه عن يحيى بن سعيد جمع غفير، حتى قال بعض أهل العلم: جاوزوا 200، بل قال بعض الحفاظ: وصلوا إلى 700، واستبعده بعض أهل العلم. فعنه تواتر هذا الحديث، وممن أخذه عنه الحميدي شيخ البخاري، وعنه رواه البخاري في أول كتابه الصحيح. ومن جلالة هذا الإمام وتواضعه وحبه للعلم أنه روى عن تلميذه مالك، وروايته عدها كثير من أهل العلم عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغر. وممن روى عن مالك وهو من شيوخه الزهري أيضا، وهذا من رواية الأكابر كذلك عن الأصاغر، أي سنا، لأنهما أسن منه، وهما من شيوخه عليهم رحمة الله جميعا. وهناك جماعة ممن يقال لهم يحيى بن سعيد، منهم هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم يحيى بن سعيد العطار، ومنهم يحيى بن سعيد الأموي، ومنهم يحيى بن سعيد القطان، إلا أنه أنزل منهم طبقة، فالقطان من تلاميذ مالك. قال عليه رحمة الله عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني، هذا من البلاغات التي سبقت الإشارة إليها، وهي في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. وهنا خلاف بين أهل العلم في هذه الرواية، سيأتي الإشارة إليه. قال أنه قال بلغني، يقول يحيى بن سعيد بلغني أن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. قوله أن المرء جاء في بعض الروايات بلفظ الرجل، والمراد به الإنسان ذكرا كان أو أنثى. ليدرك بحسن خلقه، بمعنى يصل بحسن خلقه، وهو أن يحسن خلقه، يكون حسن الأخلاق، كما سبق سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلام، درجة القائم بالليل، أي الذي جعل ليله قياما في العبادة، سواء كان في الصلاة أو في الذكر أو الدعاء، وهكذا طلب العلم، فهو من العبادات العظيمة. وكان شيخ الإسلام عليه رحمة الله يسميه بعبادة السر، طلب العلم بعبادة السر. ولا شك أن الاشتغال بطلب العلم إذا دار الأمر بين طلب العلم أو قيام الليل ولا يستطيع الجمع بينهما، أن الأول مقدم على الثاني، لأن الأول وهو طلب العلم نفعه متعدي لطالب العلم ولغيره ممن ينتفع بعلمه، بخلاف الثاني وهو قيام الليل، فإن نفعه قاصر على المتعبد القائم. ولا شك أن طالب العلم يجاهد نفسه في الجمع بين العلم والعمل، وقيام الليل من أعظم العبادات، عبادات النوافل التي تدل على الإخلاص والصدق غالبا، ويفتح الله بها أبواب الخير على القائم. ولهذا جاء في حديث سهل: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قال: درجة الصائم القائم بالليل الظامئ بالهواجر. الظامئ بمعنى العطشان، والهواجر بمعنى شدة الحر، وهو إشارة إلى الصيام، وهو أنه يتابع الصيام ولو في شدة الحر. وهذا والأول يدل على أن الإنسان يجاهد نفسه ويترك الملاذ والراحة، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أراد الراحة ترك الراحة. فالقائم بالليل يترك الفراش الوتير والنوم الراحة والخلود إلى الدعة، والظامئ بالهواجر يترك الطعام والشراب ويشتغل بعبادة ربه تبارك وتعالى، فهو في جهاد. كذلك الذي يحسن خلقه فهو يجاهد نفسه، يصبر على الأذى، يحلم، يوسع صدره، يصبر ويجاهد نفسه على سوء الخلق وعلى من ساء خلقه عليه، يكون حليما حكيما. ولهذا في هذه المجاهدة يصل إلى درجة المجاهد الأول، وهو قائم الليل صائم النهار في شدة الحر. وهذا إن دل يا إخوة فإنما يدل على منزلة حسن الخلق كما سبق، حسن الخلق. ولهذا قال العلماء حسن الخلق هو من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، وسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء، دائما يعاني الحسد، الكبر، الكذب، وهكذا الضغينة، وهكذا المكر والكيد والخداع وغير ذلك، فتجد عنده عناء عظيما، دائما في هم وغم، بخلاف حسن الأخلاق هو في من نفسه في راحة وطمأنينة وسكينة، وانشرح صدره بهذه العبادة العظيمة وهي حسن الخلق. نعم. الحديث الأول قوله بلغني، كما سبق البلاغات ليست متصلة بل هي منقطعة، ويكون على هذا الحديث من هذه الطريق ضعيف، لكن الحديث ثبت من طرق أخرى، فورد من حديث عائشة، وورد من حديث أبي هريرة وغيرهما، فهو صحيح لغيره. أما هذه الطريق فهي معضلة. نعم. وقال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله عن يحيى بن سعيد، وهو المتقدم في الإسناد قبله، الأنصاري يكنى بأبي سعيد، وتوافقت كنية القطان مع الأنصاري واسمه واسم أبيه، كلاهما يكنى بأبي سعيد وكلاهما يحيى بن سعيد. قال أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب، سمعت سعيد بن المسيب ابن حزم يكنى بأبي محمد أحد أئمة التابعين وكبار الفقهاء، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، متفق على إمامته وجلالته عليه رحمة الله، كثير العلم، شديد الورع، جاء عن مكحول الشامي عليه رحمة الله أنه قال: طفت الأرض كلها في طلب العلم، فلم أرى أعلم من سعيد بن المسيب. وقال قتادة بن دعامة السدوسي، وقد أخذ عن سعيد بن المسيب، قال: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. وكان من ورعه عليه رحمة الله إذا أفتى أو قال قولا قال اللهم سلمني وسلم مني، وهذا يدل على الورع. اللهم سلمني من الزلل، من الخطأ، من القول عليك بغير علم، وسلم مني أي أن أقع في الخطأ فيقع من يأخذ بكلامي في الخطأ، وهذا يدل على ورع السلف عليهم رحمة الله. وقال عمرو بن ميمون أتيت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، وكان رحمه الله تعالى شديد الورع ومن كبار أهل العلم، متفق على إمامته وجلالته. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، ولهذا اختلف العلماء هل سمع من عمر أو لم يسمع على قولين، فمنهم من أثبت سماعه كالإمام أحمد وغيره، وأكثر أهل العلم على عدم سماعه كالإمام ابن معين وغيره. وهناك من توسط في روايته فقال سمع من عمر خطبة الجابية ونعي النعمان بن مقرن، وما سوى ذلك فإن جاء بصيغة التحديث أو السماع فهو محمول على الاتصال وإلا توقفنا فيه. وهذا القول يرجحه شيخنا الإمام الوادعي عليهم رحمة الله جميعا. قال رحمه الله تعالى أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم. هنا السند ظاهره أن هذا الكلام من كلام سعيد بن المسيب، وهذا يسمى في مصطلح الحديث بالمقطوع، وهو ما نسب إلى التابعي يسمى مقطوعا أو موقوفا بقيد، يقال موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على عطاء، موقوف على الحسن، موقوف على سعيد بن جبير، على عكرمة ونحو ذلك. أما إذا أطلق الموقوف فالمراد به ما نسب إلى الصحابي، فيقال هذا موقوف مراد به منسوب إلى الصحابة قولا أو فعلا، وأما المرفوع فهو خاص بما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. فهذا الذي بين أيدينا ظاهره أنه مقطوع، وهذا عليه أكثر روايات الموطأ أنه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب. وهناك رواية رواها راوي متروك وهو إسحاق ابن بشير عن مالك عن يحيى عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء مرفوعا، وهذه منكرة، لأن إسحاق بن يحيى بن بشير كما سمعت متروك وخالف جميع رواة الموطأ ورووه مقطوعا، وهو الصحيح على مالك، الصحيح على مالك ما رواه رواة الموطأ. ورواه حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب مرسلا، يعني أضاف سعيد المسيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد تابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يدرك زمانه، بل لم يدرك أبا بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا يسمى عند علماء الحديث بالمرسل. والمرسل في أصح الأقوال قسم من أقسام الضعيف، ورواه ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن أبي الدرداء من غير ذكر لابن المسيب، لم يذكر في هذه الرواية ابن المسيب. وهناك روايات أخرى وهي ما رواها عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويزيد بن هارون وهو الحمال وأبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى عن إسماعيل بن أبي الحكم عن سعيد، ذكرت واسطة بين يحيى ابن سعيد وسعيد ابن المسيب مرسلا، وهذه أقوى الروايات، هذه أقوى الروايات ورجحها بعض الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم، ألا أداة تنبيه وتحقيق، أداة تنبيه وتحقيق، الهمزة لاستفهام الإنكار ولا لتوكيد النفي، وهمزة الاستفهام إذا جاء بعدها النفي فإنها تفيد التحقيق، فقولهم ألا أداة تنبيه وتحقيق وقوع ما بعدها، هذا معنى التحقيق، هذا معنى التحقيق. ويقال شقيقتها أما التي يكون بعدها القسم، فقوله رحمه الله تعالى ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة، المراد بها صلاة النفل وصدقة النفل، ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة، قالوا بلى، وهذا فيه الحرص على عمل الخير والحرص على سماع الخير والحرص على تعلم العلم. بعض الناس ربما لو قلت له اسمع مني حديثا أو فائدة لأعرض عنك لقلة الرغبة في الخير وضعف الحرص على تعلم العلم. قال هنا بلى، قال إصلاح ذات البين، وفي رواية صلاح ذات البين، إصلاح ذات البين إذا فسد ما بين الناس سواء كان على جهات الأفراد أو الجماعات كالقبائل والمدن والأسر ونحو ذلك، هذا من أفضل الأعمال وأرفع الأعمال وأحبها إلى الله. وقد قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا فيه فضيلة إصلاح ذات البين. والله عز وجل يقول والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم، وغيرها من النصوص التي تحث وترغب في إصلاح ذات البين، ترغب في إصلاح ذات البين. وينبغي للعبد أن يسعى إذا رأى شرا بين أخويه وفسادا ونحو ذلك أن يسعى في إصلاح ما بينهم. ولشرف هذه العبادة وهذا الخلق أبيح فيه أن يقول الإنسان ما يخالف الواقع كما جاء في البخاري، وذلك رغبة في إصلاح ذات البين، لأن صلاح ذات البين فيه يحصل الاجتماع والألفة والقوة والتقارب وضعف العدو، والعكس بالعكس يحصل بفساد ذات البين، النفرة والتفرق والاقتتال والشحناء والتباغض والتحزب والتشرذم ونحو ذلك. فصلاح ذات البين فيه صلاح للدين والدنيا، إصلاح ذات البين. ولهذا جاء في حديث عمرو بن عوف وأبي هريرة وعائشة وغيرهم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. زيادة بعض أهل العلم يقول فيها نظر، والحديث مخرج في الترمذي وغيره. قال: وإياكم والبغضة، وإياكم بمعنى احذروا، هذا تحذير وتنفير من البغضة. ما هي البغضة؟ شدة البغض. البغضة هي شدة البغض التي تكون غالبا إذا فسد ما بين الناس، ولو كان الرجل الذي فسد ما بينه وبينه صالحا، أو ربما كان على علم وخلق وكان على سيرة حسنة، لكن أعمى الله بصيرته حتى أبغضه بغضا شديدا. قال هنا: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، فإنها هي الحالقة. وذلك أن الوقوع في مثل هذا يوقع الإنسان في الكذب، يوقع الإنسان في المكر، يوقع الإنسان في الخديعة، يوقع الإنسان في مخالطة الأشرار حتى يقع بخصمه، وبهذا يهلك نفسه ويهلك دينه ويستأصله، ربما في بعض الصور يستأصله، كما أن الحلق يزيل الشعر ويستأصله، وهذا كما جاء في بعض طرق الحديث المسندة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معنى تحلق الدين أي تزيله وتستأصله أو تضعفه، والناس في هذا مراتب ودرجات بين مستقل ومستكثر. والشاهد من الحديث هو الحث على خلق من الأخلاق الحسنة، وهو إصلاح ذات البين، والتحذير من الأخلاق السيئة، شدة البغض التي تنقص إيمان المرء. والحديث صح مسندا من حديث أبي هريرة وغيره من وجوه صحاح، كما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله. وقال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه قد بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا بلاغ معضل بين مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحوال تابعي وصحابي، وقد يكون بينهم راوي من شيوخ من صغار التابعين يرويه عن تابعي آخر عن صحابي، وقد يكون في بعض الأحيان أكثر، فمن شيوخ مالك يحيى بن سعيد، وحديث الأعمال بالنيات رواه عن تابعيين عن صحابي، وسبق معنا أنه يروي عن يحيى عن سعيد ابن المسيب وهو تابعي. وقوله أنه بلغه هذا بلاغ معضل، فهو من هذا الوجه بهذا السند ضعيف، لكن الحديث ثابت بمجموع طرقه كما تراه في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة وغيره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت، وفي بعض الروايات إنما، أي إنما بعثت، وإنما كما هو معلوم تدل على الحصر كقوله إنما الأعمال بالنيات. قوله إنما بعثت أي أرسلت، وحذف الفاعل أو لم يذكر الفاعل للعلم به، لأن الذي بعثه هو الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن الفاعل قد يحذف أو لا يذكر للعلم به، كقولهم مثلا إذا مدت الأيدي إلى، طيب قوله من صلحت سريرته، أصلح الله صلحت علانيته، أي أصلح الله علانيته. فقوله بعثت لأتمم حسن الأخلاق وحسن الأخلاق، ضبط بالوجهين، حسن الأخلاق بفتح الأولى والثانية، والوجه الثاني بضم الأولى وإسكان الثانية، حسن الأخلاق. قال العلماء في معنى هذا الحديث وهو أن أهل الجاهلية كانت فيهم كثير من الأخلاق ورثوها من ملة إبراهيم، من الأخلاق الحسنة، كانت عندهم الشجاعة وعندهم الكرم وعندهم النجدة ويوجد فيهم الصدق ونحو ذلك. ولما كفروا بالله تغيرت كثير من تلك الأخلاق، فانتشر فيهم الظلم والقتل بغير حق ووأد البنات وشرب الخمور والزنا ونحو ذلك. فقال هنا لأتمم ما فسد من الأخلاق التي تغيرت بعد أن كفروا بالله وغيروا الدين وسلكوا غير ملة المرسلين. وفي بعض الروايات صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وذكر في بعض الروايات مكارم الأخلاق. وعلى كل هذا الحديث يدل على أهمية حسن الخلق، قوله بعث لأتمم وفي الرواية الأخرى إنما بعث، يدل دلالة واضحة على أهمية حسن الخلق وعناية الإنسان به، وأن يحرص أن يحسن خلقه كما سبق معنا، منه جبلي ومنه مكتسب. فقد يكون عند الإنسان أخلاق سيئة لكن لا زال يجاهد نفسه ويداويها حتى يخلصه الله عز وجل من تلك الأخلاق السيئة. ولهذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله كما في كتاب مداوات النفوس، قال ولا زالت في تلك الأخلاق ولا زلت أداويها حتى تخلصت من أكثرها. ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يجاهد نفسه، لا يقول أنا خلقي كذا أو أنا سريع الغضب أو أنا ما استطعت أن أتخلص من هذا، يصدق مع الله ويلتجئ إليه بالدعاء سبحانه وتعالى ويخالط الخيرين ممن حسنت أخلاقهم ويراقب ربه تبارك وتعالى، وسيوفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يتخلص من تلك الأخلاق السيئة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحياء. وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان ابن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة ابن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياء، يعني هذا الباب تحت كتاب حسن الخلق، لازلنا في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء. قالوا: الحياء هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، كما قاله ابن مفلح عليه رحمة الله في الآداب الشرعية: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. والحياء من أفضل الأخلاق كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لم يكن عنده حياء فليس له من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الحياء خلق عظيم على الإنسان أن يتخلق به وأن يسعى بأن يحصل هذا الخلق. ويذكر ابن القيم كما في المدارج عن بعض أهل العلم أنه قال: يتولد الحياء من التعظيم المناط بالمحبة. يتولد الحياء من التعظيم المناط بالمحبة. ولتحصيل الحياء طرق كثيرة وأسباب ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم، يرجع إليها في مضانها. قال هنا: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان ابن سلمة، سلمة ابن صفوان ابن سلمة من التابعين وهو ثقة. قال: عن زيد بن طلحة، عن زيد بن طلحة، هكذا في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في رواية يحيى ابن يحيى عن مالك زيد، وخالفه جمع منهم القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب الزهري وغيرهم، فرووه عن مالك بلفظ يزيد ابن طلحة وهو الصواب، الصواب يزيد ابن طلحة ابن ركانة يرفعه، وهو تابعي ثقة كذلك، يرفعه بمعنى ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم مرفوع أي منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. وعلى هذا المرسل مرفوع والمسند مرفوع، فكل مرسل مرفوع وكل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، وليس كل ليس كل مرفوع مسند ولا مرسل، المعلق قد يكون مرسلا، قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا، وقد يكون مقطوعا. لكن قد تجد في بعض عبارات أهل الحديث اختلف في رفعه وإرساله، فالمراد بالمرفوع في هذا المسند، إذا قوبل المسند المرسل بالمرفوع فالمراد بالمرفوع هو المسند، مع أن المرفوع يشمل المسند وغيره، لكن في هذا الموطن إذا قوبل فهم، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، أي انتشر وذاع عندهم وصار سمة ظاهرة، ليس معنى أنه ليس لهم إلا خلق الحياة، لا، لكن صار سمة ظاهرة منتشرا بينهم، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام، الإسلام يطلق بالمعنى العام والمعنى الخاص، والظاهر أنه المراد بالمعنى الخاص لأنه قابله بالأديان الأخرى، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، ويدل على منزلة الحياء ما رواه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والحياء نزلا جميعا، فإذا رفع أحدهما ارتفع الآخر، هذا يدل على مكانة هذا الخلق كما في هذا الحديث، وعليه فالإنسان يسعى في أن يحصل هذا الخلق بالعمل الصالح، بالدعاء، بالخوف من الله، بالصدق مع الله تبارك وتعالى، بمجالسة الأخيار، فإن مجالسة الأشرار سبب من أسباب قلة الحياء وسوء الخلق وفساد الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على رجل وهو يعرض أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، وكان كثير العلم كثير الرواية شديد الورع مشتهرا بين أهل العلم بحسن السمت، ويكثر من الرواية عن أبيه، واختلف العلماء أيهما أثبت في الرواية عن ابن عمر سالم أو نافع، فمنهم من رجح نافعا ومنهم من رجح سالما، وقال الإمام النسائي سالم أجل ونافع أثبت، ورواية سالم عن أبيه من رواية الأبناء عن الآباء، وقد أفردها العلماء بالتبويب أو بالنوع في علوم الحديث، رواية الأبناء عن الآباء ورواية من روى عن أبيه عن جده، وهكذا رواية الأقران والأكابر عن الأصاغر والمدبج ورواية الصحابة عن التابعين والإخوة والأخوات، وهذه لها فوائد، منها تربية الأبناء على العلم، ومنها تتلمذ الأبناء على الآباء. قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربع أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر، هؤلاء هم العبادلة الأربع في أصح قولي العلماء، خلافا لما روي عن بعض أهل العلم بذكر ابن مسعود، فهؤلاء تأخرت وفاتهم وصاروا إذا اجتمعوا على قول قالوا قال به العبادلة الأربع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل، جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار هذا الرجل، ورجل في علوم الحديث يسمى مبهم، وهو الذي لم يسمى اسمه، وهو منقسم إلى إبهام في السند وإبهام في المتن، فالمبهم في المتن لا يضر، لكن معرفته قد تفيد في تحرير زمن الحادثة، في تحرير مكان الحادثة، في إثبات الصحبة، في معرفة المتقدم من المتأخر. وأما في السند فإن كان في طبقة الصحابة فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وأما إذا كان في غير طبقة الصحابة فلا يقبل، لا يقبل حتى يعرف، فإن كان مقبول الحديث وإلا توقف فيه. قال مر على رجل وهو يعظ أخاه، قيل يعظ أي ينصح، وقيل أي يعاتب أخاه، قيل في النسب وقيل في الدين، وقد يجتمع يكون أخا له في النسب وهما مسلمان. قال وهو يعظ أخاه في الحياء، قال العلماء أي معناه أن حياءك ومبالغتك في هذا الخلق سبب أن ذهب حقك ولم تصل إلى حقك ونحو ذلك. ماذا معنى يعظ أخاه في الحياة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، كما جاء في الصحيحين الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأعداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، قوله من الإيمان، وهذا فيه دلالة واضحة على فضيلة هذا الخلق وعلى مرتبته الرفيعة، حيث أنه جعله من الإيمان. وهذا الخلق أعني الحياء، يقول العلماء في بعض المواطن قد يدعى الحياء وليس حياء، كأن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، أو يترك قول الحق بحجة الحياء، أو يترك بعض الأعمال بحجة الحياء كلبس الثياب ومثلا إعفاء اللحى ومثلا حضور الجماعة والجمع. يقول العلماء هذا عجز وخور، وإن سماه بعض الناس حياء فإن الحياء خير كله، والحياء كما جاء في بعض روايات هذا الحديث لا يأتي إلا بخير. ولهذا يقول الحافظ أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله في المنتقى شرح الموطأ، يقول: ويستثنى من هذا تعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وإقامة الشهادة بحق ونحو ذلك، فلا يجوز ترك مثل هذه الأعمال بحجة الحياء، فلا يكون حياء الذي يورث الجهل، هذا ليس حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، والذي يورث انتشار المنكر وقلة المعروف ليس حياء، والذي يورث ضياع الحقوق ليس حياء. لهذا على طالب العلم ألا يترك الطلب والسؤال وحضور الدرس وتدوين الفوائد بحجة الحياء، وهذا ذمه أهل العلم كما جاء عن مجاهد ابن جبر: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا ينال العلم. ولهذا قالت أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، كما هو مخرج في الصحيحين. نعم. وقال رحمه الله: باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تغضب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغضب. ومعنى باب ما جاء في الغضب أي جاء ما جاء من الأحاديث التي تأمر بأن يكف الإنسان غضبه، ليس معناه أن الإنسان لا يغضب، لكن أن يكف نفسه عند الغضب وأن يتمالك نفسه في المواطن التي يستحب فيها ذلك أو يجب، لأن الغضب الذي يترتب عليه ما لا يحمد عقباه مفتاح كل شر، كما قال بعض أهل العلم: مفتاح كل شر. بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله: دخل الناس النار من أبواب ثلاثة. الباب الأول باب الشبهة التي تورث الشك في الدين، والباب الثاني باب الشهوة التي تورث تقديم الهوى على طاعته سبحانه، والباب الثالث باب الغضب الذي يورث العدوان على خلقه، فهو باب من أبواب الضلال. ولهذا عامة ما يقع من القتل، من السب، من الكفر بالله عند السب أو نحو ذلك، من الطعن في الأنساب، من مسائل الطلاق وأمور الفتن، كثير منها يقع في حالة الغضب، حين لا يتمالك الإنسان نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يكف غضبه وأن يكظم غيظه وأن يضبط نفسه بالضوابط الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأخوه أبو سلمة بن عبد الرحمن أشهر منه وأكثر رواية، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أن رجلا، وهذا مرسل، هذا مرسل قوله أن رجلا لأن حميدا تابعي ليس صحابيا، ولم يدرك هذه القصة ولا إتيان الرجل فيكون من قبيل المرسل. قال أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هذا السؤال الذي سأله هذا الرجل وقع لجماعة من الصحابة، ولهذا قال بعض أهل العلم يحتمل تعدد القصة أنها تعددت وكل من هؤلاء الصحابة سأل مثل هذا السؤال. قال سأل فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن، أي أتعبد لله بهن، يصلح الله بهن أمر ديني. قال ولا تكثر علي فأنسى، لا تكثر علي فأنسى مما تقوله. وهذا فيه تفاوت الناس، والموفق من وفقه الله، فهناك من الناس من يحفظ ومن يفهم بديهة ويفهم بالإشارة، وهناك من الناس من ينسى، خاصة إذا طال الكلام وكثر أو طال المجلس، كما قال الزهري عليه رحمة الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فقال رضي الله عنه ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كلمة موجزة، لأن الغضب يترتب عليه فساد الدين والدنيا، الذي يغضب ويترتب على غضبه فعل أو قول غالبا يورثه الندم. ولهذا قال بعض أهل العلم الغضب مفتاح كل شر، وهذا جاء عن جعفر الصادق عليه رحمة الله. وقال بعض السلف كذلك إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل 60 سنة، إن الرجل يتكلم بكلمة في غضبه يهدم بها عمل 60 سنة. وهذا دليل واضح على أثر الغضب على الإنسان. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال من أطاع شهوته وغضبه أقاده إلى النار، قاده غضبه وشهوته إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، واختلفوا في اسم أبي هريرة على ما يقارب من 25 قولا، ورجح بعض أهل العلم أنه عبد الرحمن بن صخر، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول الأصح أنه لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، هو أبو هريرة كما ورد، لم يثبت في تسميته شيء، وهو دوسي أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، وحفظ عنه علما كثيرا، فهو أكثر الصحابة رواية. روى له بقي بن مخلد في مسنده ما يزيد على 5000 حديث، بقي بن مخلد فقط ما يزيد على 5000 حديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي ليس القوي الذي يصرع الناس، بمعنى ليس القوي قوي الأعضاء والبنية الذي يستطيع أن يصرع هذا ويصرع ذاك، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يفسر الحديث الأول بقوله لا تغضب، أي أن يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان قد يعتريه ما يغضبه من زوجة وولد وصديق وجار ونحو ذلك، لكن عليه أن يملك نفسه عند غضبه. ولهذا قال بعض أهل العلم: اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال بعض أهل العلم: إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذل الاعتذار. غالب ما يعتذر الإنسان من غيره إذا بدر منه شيء حالة الغضب، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه عند نزول الغضب. وهنا يتبين الحلم في أثناء الغضب، يتبين الحلم. يذكر القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أن الأحنف بن قيس كان جالسا عند أصحابه، فجاءت أمة من إيمائه وجارية من جواريه بمرق في صحفة إناء، والمرق عادة يكون حارا، فلما وصلت عنده عثرت، فانكفأت الصحفة عليه بالمرق الحار عند أضيافه، فغضب الأحنف بن قيس عليها فقالت: يا سيدي إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. وقت غضب هنا، وقل من يتمالك نفسه إلا من وفقه الله عز وجل. فقال الأحنف: قد كظمت غيظي. لكن لما كان الإنسان قد يكظم غيظه لكن يكون في نفسه شيء، فقالت: والله عز وجل يقول بعدها: والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. قالت: ويقول بعدها: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة. وهذا من الأخلاق الحسنة، خاصة في مثل هذه المواطن العظيمة. ولهذا كان أبو مسعود رضي الله عنه يضرب غلاما له، قال: فما شعرت إلا بصوت يقول: أبا مسعود أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أقدر عليك منك عليه. فقال: هو حر يا رسول الله، هو حر يا رسول الله. ولهذا قد يفعل الإنسان في حال الغضب ما يحتاج إلى التكفير، أن يكفره. وتعلمون الحديث الذي جاء في مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، كانت لي جارية ترعى الغنم، فجئت وقد أكل الذئب شاتا، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. آسف، الأسف وشدة الغضب. فلما آسفون انتقمنا منهم، فصككتها صكة. فقال: ادعوها. فدعاها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالإنسان يحاول أن يكتم غضبه ويكون وقافا عند حدود الله. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: كان الحر بن قيس من أصحاب مشورة عمر، وكانوا أصحاب مشورته كهولا كانوا أو شبانا من القراء. فجاء عمه، ولعله عيينة بن حصن أو غيره، فقال: يا ابن أخي، أدخلني على هذا الأمير فإن لك يدا عنده. فاستأذن له الحر، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال له: إنك لا تعدل فينا ولا تقسم بالسوية. فهم عمر أن يضربه بالدرة، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فقال: والله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا ينبغي يا إخوة أن يكون المسلم وقافا عند كتاب الله، يكظم غيظه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ناداه الله على رؤوس الخلائق يلبسه من حلل الجنة ما شاء. وهذا توفيق من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. نقف إلى هذا الموطن ونكمل في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وإياكم مع الدرس الثاني في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به.